موضوع منصوب ونقرأ منصوب وصالية كلامه من جدا سنة الحق وصلنا من الذين آمنوا والذين آمنوا والصالحين والنصارى نضع الضوء يوم يوم القيامة الشيخ حاول تجد حاول تجد جميل واللي ممكن يكون يعني الممكنين مع الله على الوضع بيه يبقى يبقى معه عليه والذين يبقى إنه والله يبقى تأمين الله ربنا من عيني ويمكنون يكون يبقى إليها ويقولون بإيه مهما معهم فيها الصوت من معهم عليه فلذلك الشيخ قبل هذا فبالمعنى يعني جاء الأيض وعقل يبقى عقل تريك عليه بإيه بالمدين كان يقولون يقولون بإيه فتلت وشأن صدقي بالصدق فتلت

نعم، ما حدث؟ ما حدث؟ كله في وقته. وانا كما ايه؟ انا بدأت بعض الامثلة لانت تستبين من خلالها في الامثلة. يعني نعود على القرآن المسلم. نعود كيف الامثلة تعملها. نعود على الامثلة تعملها. وبعض الامثلة من دين كل بقى على موضي كذا كانت في الوقت. فلابد ان نعلم ان نحن قدر طاقتنا ونريد في محاضرة نفسر في حضور الكبس عن بره. لان على قدر حاول في مدرسة رجال الله وان شاء الله من يريدوني معكم على ذلك ان نريد بالقواعد التي تسبقنا في فهم الشيء الجد. مرات الشجاعة ان شاء الله أنا أعرف أن هذا المنظر إيه؟ أنا Thank you. مصدرين للرجل الوحيد لا يرغب بها. طبعا هذا طبعا النصر طبعا الرب النصر ليه على النبي يعني ايه امدع المحبه لرسول الله المحبه لرسول الله يبقى المحبه الاعتزال مفعول به لان حكومه تقول ايه امدع Thank you. قبل